بعدها قول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذه الآية في أحكام الهدي وأنها من شعائر الله كالأضاحي وما يهدى إلى البيت. وشعائر الله كثيرة: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والرمي والمبيت والوقوف بعرفة، كل ذلك والإحرام، كل ذلك من شعائر الله. ومن أعظم الشعائر هي الهدي الذي يتقرب به من قدم إلى هذا البيت. قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة تطلق على الإبل من بهيمة الأنعام، فهل يدخل في ذلك ما هو من بهيمة الأنعام كالبقر وكالغنم أو لا يدخل؟ نقول نعم يدخل. بهيمة الأنعام هي الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، ولكن الله خص هنا لشرف الإبل لشرفها ولنفاسة قيمتها عند العرب، لأن لها قيمة نفيسة عند العرب وعظيمة، فلذلك خصها الله سبحانه وتعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر إبلا ولم ينحر غير ذلك، فهذه من بهيمة الأنعام من شعائر الله. قال: لكم فيها خير. المراد بالخير هنا خير الدنيا وخير الآخرة، خير دنيوي وخير ديني، فعموم الخير هنا. قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف. هذا في كيفية نحر الإبل. قال: فاذكروا اسم الله عليها، أولا وجوب ذكر اسم الله عليها، وأنه لا يسقط الذكر إلا في حال النسيان، فإن نسي أن يذكر اسم الله على عند الذبح فإن الناس معفو عنه وتصح ذبيحته. هذا على القول الصحيح، فإن الله سبحانه رفع الحرج على الناس في جميع العبادات، ومن ذلك ويدخل في هذه العبادات نحر الإبل أو الذبح عموما. فاذكر اسم الله عليها صواف. صواف هذه في صفة البهيم، في صفة الإبل أنها تنحر وهي قائمة مصافة مصفوفة هكذا، ومن السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، تعقل تربط يدها اليسرى وهي قائمة ثم تضرب مع لبتها ثم تسقط. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدها: فإذا وجبت أي سقطت جنوبها، فإذا نحرت سقطت على الأرض، فبدأ تسقط على جنبها الأيمن أو الأيسر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أما سائر بهيمة الأنعام من البقر والغنم فإنها تذبح ولا تنحر قائمة، وإنما تذبح وهي يعني على الأرض، وهي على الأرض سواء عقلت يداها ورجلاها أو لم تعقل، المهم أنها تنحر على جنبها الأيمن أو الأيسر، كل ذلك جائز. وأما بهيمة الأنعام فأما البدن أو الإبل فإن الله ذكر لها صفة خاصة وهي صواف أي صافة. قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا في الهدي والأضاحي. أما الفدية التي تكون فدية الأذى، مثلا إنسان ارتكب محظورا فإنه لا يأكل منه ولا يجوز له أن يأكل منه، لو أن إنسان مثلا تجاوز الميقات مثلا أو لبس مخيطا أو ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام أو خالف في في في في الحج أو في العمرة، هذه تسمى فدية الأذى، فيجب عليه فدية يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، وليس على أي فقير من خارج الحرم، وإنما خاصة بفقراء الحرم ولا يأكل منها. أما هنا لا، الهدي والأضاحي فإنه يأكل منها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيأكل ويؤكل أيضا غيره من أقاربه ومن أبناء عمامه ومن هو قريب منه من جيرانه، يأكل ويعطي ويهدي ثم يطعم أيضا القانع والمعتر، هؤلاء هم المساكين، يعني ليكن لهؤلاء المساكين في بهيمة الأنعام أو في هذه البدن وهذه الهدايا ليكن لهم حظ منها فيطعمون منها. القانع والمعتر ما الفرق بينهما ولماذا ذكر الله هذين الصنفين؟ القانع المراد به المتعفف الذي لا يكثر السؤال على الناس، إنما يقنع بفقره ويتعفف ولا يسأل الناس، والمعتر هو الذي يسأل، الذي يتعرض للناس بالطرقات ويسأل. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل نصيبا من هذه الهدايا أن يكون لمن يتعرض ويسأل في طرقات الحرام وفي طرقات منى ونحوها، ولمن يكون معروفا في بيته ولا يتعرض الناس ولا يستطيع الخروج كان يكون مقعدا أو مزمنا أو امرأة لا تخرج فيعطى أيضا من ذلك، فيكون التعميم بكل من هو محتاج من هذه الهدايا.